بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو درسنا الخامس في التعليق على كتاب العلم للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله وأجزل مثوبته، في هذا اليوم الثلاثاء 15 من شهر رجب لعام 1441 الموافق للعاشر من آذار لعام 2020، وما زلنا في الفصل الأول من الباب الثاني الذي يتعلق بآداب طالب العلم، وانتهينا إلى الأدب العاشر وهو التمسك بالكتاب والسنة. الكتاب والسنة هما الأصلان العظيمان اللذان يجب على طالب العلم أن يتمسك بهما وأن يعض عليهما بالنواجذ. والتمسك بالكتاب والسنة هو من أهم الأصول التي تقوم عليها السلفية وتقوم عليها السنة المحضة، ويفارق أهل البدع أهل السنة بعدم تمسكهم بالكتاب والسنة، فهم يخرجون على نصوص الكتاب والسنة وينبذون وراء ظهورهم نصوص الكتاب والسنة، إما بترك العمل بهما أو بتأويلهما، تأويل نصوصهما وتحريفها وعدم فهمها على مراد الله. والأصل الأول من هذه الأصول كما قال الشيخ التمسك بالكتاب والسنة، الأصل الأول كما تعلمون أن الأصول المعتمدة والأدلة الإجمالية الكلية المعتمدة عند أهل السنة المحضة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والقياس إنما يلجأ له أو يلجأ إليه عند عدم النص، فهو من باب الضرورات، فلا يتوسع به علماء السنة ولا يتوسع به علماء الحديث، خلافا لمن سلك منهجا عقليا في فهم النصوص فقد توسعوا في باب القياس. فأول هذه الأصول عند أهل السنة هو ما ذكره الشيخ وهو الأدب العاشر، التمسك بالكتاب والسنة، التمسك بالقرآن والتمسك بالسنة. والله تعالى وصف القرآن الكريم بأنه نور، فقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فكل الخير بالتمسك بكتاب الله تبارك وتعالى، فيجب على طالب العلم أن يتمسك بالقرآن. ما معنى أن يتمسك بالقرآن؟ أن يحرص على قراءته وحفظه وفهمه والعمل به، هذا معنى التمسك بالقرآن، أن يحرص على قراءته وحفظه وفهمه والعمل به. أما الحرص على قراءة القرآن فينبغي أن يقرأ القرآن كما أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دون لحن جلي أو خفي. والفرق بين اللحنين، الفرق بين اللحن الجلي والخفي أن اللحن الجلي هو تغيير لحرف من حروف كتاب الله أو لحركة من حركاته، واللحن الخفي هو عدم تطبيق أحكام التلاوة الأساسية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بها. فينبغي على طالب العلم أن يتعلم تلاوة كتاب الله عز وجل، وأن يحرص عليه، وأن يقيم حروفه. فإقامة الحروف هو الطريق إلى إقامة الأحكام والحدود. فعجبي من طالب علم لا يحسن تلاوة كتاب الله. الله تعالى أثنى على عباده المؤمنين أنهم يتلون القرآن حق تلاوته، فقال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فينبغي أن يعطى القرآن حق التلاوة، فيتعلم طالب العلم أحكام التلاوة، ولا يتم أو لا تتم المغالاة في هذا الباب، ولا تصرف الأعمار في إقامة حروف القرآن وتلاوة القرآن وتعلم أحكام التلاوة، ويهمل الأصل الأساس والهدف الأساس، وهو فهم كتاب الله والعمل به. ومن التمسك بكتاب الله أن يحرص طالب العلم على حفظه، فإن استطاع أن يحفظه كله فنعمة هي. وهذا هو الأصل، أن طالب العلم يحرص على حفظ كتاب الله. والسلف ما كانوا يرسلون أبناءهم إلى حلق الحديث وحلق العلم إلا بعد أن يحفظ القرآن ويقيم حروفه، وبعد أن يقوم بتلاوة كتاب الله تلاوة صحيحة. وبعضهم ربما حفظ القرآن دون العاشرة، وبعضهم ربما حفظ القرآن دون العشرين، وبعضهم ربما حفظ القرآن بعد أن أسن. فهنا لابد وأن تشحذ الهمة لحفظ كتاب الله، وأن يعتنى بهذا الباب. ولا يقال: إنني قد كبرت ولا أستطيع أن أحفظ. فإن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعث النبي عليه الصلاة والسلام فيهم، وكان أكثرهم قد بلغ من السن مبلغا كبيرا، كانوا قد أسنوا وقد شابت رؤوسهم ولحاهم، ومع ذلك حفظوا القرآن. ومن أهل العلم، بل من عامة الناس، من حفظ القرآن بعد سن 50. إذن مع الإخلاص والصدق مع الله عز وجل، والرغبة فيما عنده ورجاء ثوابه، والعناية بكتاب الله عز وجل، والأخذ بالأسباب، يستطيع الإنسان ولو كان كبيرا في السن أن يحفظ القرآن. وكما قال عليه الصلاة والسلام لذلكم الرجل: إن تصدق الله يصدق. فمن صدق الله، صدق الله عز وجل معه، وآتاه وأعطاه، وفتح عليه من أبواب العلم، ورزقه الحافظ والذاكرة. فالأمر يحتاج إلى صدق أولا، ثم يحتاج إلى مداومة في النظر إلى كتاب الله، مداومة النظر في كتاب الله، وأن يحفظ القليل ويبني عليه بعد ذلك الكثير، ولا يستعجل، وربما يأخذ منه يعني الأمر سنة أو سنتين أو ثلاث من السنين، فلا يستعجل طالب العلم. ومن لم يستطع أن يحفظ كتاب الله عز وجل كاملا، فليحرص على أن يحفظ منه شيئا، ولو كان المفصل من سورة قاف إلى آخر المصحف، والسبع الطوال: البقرة وآل عمران، سورة البقرة وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والأنفال، والتوبة. يحرص على أن يحفظ هذه السور. لماذا؟ لأن أكثر الأحكام الشرعية موجودة في هذه السور. أكثر الأحكام الشرعية هي، والآيات المتعلقة بالأحكام، وكثير من الآيات المتعلقة بالاعتقاد في هذه السور. نعم. ومن التمسك بكتاب الله فهمه الفهم الصحيح. فليس المطلوب من طالب العلم أن يحسن القراءة فقط ويحسن الحفظ، ولكن القراءة والحفظ هما طريقان من أجل فهم كتاب الله، الفهم الصحيح والعمل به. والذي يعين على فهم كتاب الله حضور مجالس العلم والقراءة في كتب التفسير الموثوقة، القراءة في كتب التفسير الموثوقة التي ألفها العلماء على عقيدة السلف الصالح، كتفسير العلامة عبد الرحمن السعدي المسمى تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وكذلك تفسير الإمام العلامة المفسر ابن كثير، وكذلك تفسير البغوي الإمام البغوي، وتفسير الإمام الطبري. وهذه الكتب ينبغي على طالب العلم أن يتسلح بعلوم الآلة وأن ينهل من علوم الآلة من أجل أن يحسن الغوص فيها، خاصة الكتب المطولة في علم التفسير كتفسير الإمام الطبري وتفسير الإمام ابن كثير. فهذه الكتب وإن كانت مشتملة على عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح، إلا أن فيها من الإسرائيليات وفيها من الأحاديث غير الصحيحة، فينبغي على طالب العلم أن يكون مؤهلا من أجل أن يستعين بما عنده من العلم على فهم هذه الكتب وما فيها، والتمييز ما بين الصحيح من الضعيف فيها. وإن استعان ببعض الكتب المتعلقة باختصار كتب التفسير، هناك مختصرات لابن كثير، مختصرات جيدة لابن كثير يستعين بها طالب العلم في مبدأ أمره، تعينه إن شاء الله على الفهم الصحيح لكتاب الله. إذن أيها الإخوة، التمسك بالقرآن الذي ذكره الشيخ إنما يكون بإحسان تلاوته وإحسان حفظه وإحسان فهمه، ثم ثمرة ذلك كله هو العمل به، أن يقوم وأن يعمل بما في كتاب الله. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. والمقصود بالحسد في الحديث هنا الغبطة، وليس الحسد الذي فيه تمني زوال النعمة عن الآخرين، وإنما تغبط صاحب المال الذي ينفقه في سبيل الله وتتمنى أن يكون لك مثل ماله لكي تعمل بعمله، فإن فعلت فأنت وهو بالأجر سواء ولو لم تكن صاحب مال. وكذلك تتمنى أن يكون عندك من الحفظ والفهم لكتاب الله ما لفلان من الناس الذي يقوم به آناء الليل وآناء النهار ويدعو إلى كتاب الله ويعلم كتاب الله. فإن لم تكن محصلا أو قادرا على تحصيل ما حصله ذلكم الرجل الموفق إلى حفظ كتاب الله والعمل بما فيه، فأنت تتمنى أن يكون لك مثل ما عنده من العلم، فأنت وإياه بالأجر سواء، أنت تنال الأجر بنيتك. فهذا من الحسد الجائز أو الغبطة الجائزة. نعم. والتمسك بالسنة واجب أيضا من الواجبات المحتمات على طالب العلم، يتمسك بالقرآن ويتمسك بالسنة. كما قلنا يتمسك في القرآن قراءة وحفظا وفهما وعملا به، ويتمسك بالسنة قراءة لها، قراءة صحيحة وضبطا لنصوصها. وهذا الأمر الحمد لله متيسر الآن بعد أن يعني طبعت كتب السنة وميز الصحيح من الضعيف منها، وكذلك يعني صار من المتيسر على طالب العلم أن يحفظ كثيرا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام حفظا متقنا، لأنها مضبوطة ومطبوعة، ثم يفهمها ويعمل بها. والسنة الصحيحة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع كما تعلمون، وواجب على كل مسلم أن يتمسك بها كما يتمسك بالقرآن، فإن الله عز وجل أمر بطاعته وطاعة رسوله، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. الآيات التي تذكر طاعة الله وطاعة رسوله كثيرة، وطاعة الله إنما تكون بالتمسك بكتابه، وطاعة رسوله إنما تكون بالتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول أيضا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول أيضا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول أيضا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي توجب على كل مسلم التمسك بالسنة والأخذ بها. وقد حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من الرادين لسنته، وذكر شيئا هو من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، إنما حصل بعد موته، وحصل عندما أنشبت البدع أظفارها وظهرت الفرق المبتدعة، أن وجد في الناس من يرد السنة ويزعم أنه يكتفي بالقرآن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن الإمام الترمذي ومسند الإمام أحمد بسند صحيح، يقول: يوشك أن يكون رجل متكئ على أريكته، وفي رواية قال شبعان متكئ على أريكته، يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، يعني لا نريد إلا القرآن، نكتفي بالقرآن. فماذا يرد عليه النبي عليه السلام؟ يقول: ألا وإن، يقول ذلك الرجل، يقول في الحديث، يقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أو يوشك أن يكون رجل متكئ على أريكته شبعان، يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. فيرد عليه النبي عليه السلام ويقول: ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فهذا من الأدلة على وجوب التمسك بالسنة أيضا. فيتمسك طالب العلم بالسنة حفظا وقراءة وفهما وعملا بما في تلك السنة، ويحرص على أن يميز الصحيح من الضعيف، فإنه لا يجوز أن يعبد الله ولا أن تعتقد العقيدة ولا أن يعمل بشرع إلا إذا كان ذلك الاعتقاد والشرع والعبادة ثابتا بالأحاديث الصحيحة. فالحديث الضعيف لا يجوز أن يتعبد لله تعالى به ولا أن يعمل به، وإنما يروى الحديث الضعيف والحديث الموضوع مع وجوب بيان حاله من باب النصيحة للمسلمين. أما من يروي الأحاديث الضعيفة والموضوع دون تثبت ودون بيان حالها للمسلمين تحذيرا ونصحا، فهو يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يغش المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حديث صحيح متواتر رواه عشرات من الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك يقول كما في صحيح الإمام ابن خزيمة وغيره بسند صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين أو الكذابين. فإذا الذي لا يتثبت في الأحاديث هذا يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي على طالب العلم، من تمسك طالب العلم بالسنة، أن يميز بين الأحاديث الصحيحة من الضعيفة. وقد يعني هيأ الله عز وجل لهذه الأمة في العصور المتأخرة أئمة وعلماء كبار ميزوا الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، وخدموا السنة خدمة عظيمة، وكان على رأس أولئكم الشيخ الإمام الألباني رحمه الله، الذي ألف كتبا محققة ميز فيها الأحاديث الصحيحة عن الضعيفة والموضوعة، وقرب السنة بين يدي عموم الأمة، ونصح لله ورسوله، وعاش عمره كله وهو يدعو إلى السنة ويذب عنها ويحقق الأحاديث. وكان من له الكتب وله اليد الطولة في هذا الباب، وكل من اشتغل بالحديث ممن جاء بعده أو عاش في عصره فإنه يتضاءل أمامه وأمام علمه وأمام تحقيقه. وأنتج رحمه الله كتبا عظيمة ينبغي على طالب العلم أن يقتنيها في مكتبته، وأن يحرص على النظر فيها دوما، وأن يرجع إليها، كسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمة، وكذلك سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، وكذلك أيضا صحيح السنن الأربعة وضعيف السنن الأربعة، وصحيح موارد الظمآن لابن حبان وضعيف موارد الظمآن لابن حبان أيضا، وصحيح الترغيب والترهيب وضعيفه، وصحيح الجامع الصغير وضعيفه، وكتابه الفذ الذي خدم فيه فقه علماء الحنابلة إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، وغيرها من الكتب ما بين مطول وما أو رسالة مختصرة. فكتبه رحمه الله بلغت العشرات إن لم تكن بالمئات في هذا الباب، خدمة للسنة وذبا عن الدين. فينبغي على طالب العلم أن يحرص على كتب الشيخ الألباني وكتب علماء الحديث الآخرين، وهذا من التمسك بالسنة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يشير إلى أمر آخر، أن من التمسك بالكتاب والسنة لزوم غرز العلماء والتمسك بأقوالهم الصحيحة المبنية على الكتاب والسنة. قال: هناك شيء ثالث مهم وهو كلام العلماء، فلا تهمل كلام العلماء ولا تغفل عنه، لأن العلماء أشد رسوخا منك في العلم، وعندهم من قواعد الشريعة وأسرارها وضوابطها ما ليس عندك. نعم، فمن التمسك بالكتاب والسنة التمسك أيضا أو احترام العلماء ولزوم غرزهم والنظر في أقوالهم. فالمتأهل من طلبة العلم لا شك أنه يستطيع أن يميز يعني الراجح من المرجوح فيما اختلفوا فيه، وما عدا ذلك من مسائل الاعتقاد والمنهج والسنة وغير ذلك فإنه يلزم غرز العلماء الكبار، ونعم يعني يتبعهم طالب العلم ويلتف حولهم ويحترمهم ويعرف قدرهم. والتمسك بالكتاب والسنة له آثار عظيمة على طالب العلم، منها أن في التمسك في الكتاب والسنة خروج من الظلمات إلى النور، ومنها أن الإنسان إذا تمسك بالكتاب والسنة فإنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، كما قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وعكس ذلك أن الذي يتنكب الكتاب والسنة ولا يعمل بما فيهما فإنه يضل في الدنيا ويشقى في الآخرة، كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولهذا ترى أن أهل السنة وأهل الحديث سواء كانوا علماء أو طلبة علم أو عامة من عامة الناس الذين لم من عامة الناس الذين لم يتأثروا بأهل البدع، ترى أهل السنة بكل أصنافهم وبكل طبقاتهم كما ذكرت، سواء كانوا علماء أو طلبة علم أو عامة، تراهم أكثر الناس انشراحا واطمئنانا، أكثر الناس انشراحا في قلوبهم واطمئنانا في قلوبهم وصدورهم. قد رزقهم الله تعالى الأمن والأمان، الأمن النفسي، فلا تراهم عندهم قلق واضطراب وحيرة. لماذا؟ لأنهم اعتقدوا الاعتقاد الصحيح وتمسكوا بنصوص الكتاب والسنة التي فيها شرح الصدور واطمئنان القلوب، كما قال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة، الحياة الطيبة ليس المقصود الغنى والثراء وكثرة الأموال والدور والقصور والسيارات وكثرة الأولاد والزوجات، ليس هذا هو الحياة الطيبة. ربما يكون هذا كله فتنة للإنسان، والاستكثار منه يشغله عن ماذا؟ خاصة الأموال تشغل الإنسان عن طاعة الله. ولكن المقصود بالحياة الطيبة هو الحياة القائمة على التزام أمر الله ظاهرا وباطنا، عقيدة صحيحة وفهم صحيح. ونتيجة للحياة الطيبة التي يعيشها طالب العلم الذي يتمسك بالكتاب والسنة، أنه يأمن على نفسه وعلى ولده وعلى رزقه، فلا يخاف ولا يقلق ولا يضطرب كحال كثير من الناس الآن الذين في هذه المحنة أو هذه الفتنة، فتنة مرض كورونا، ظهر مدى ضحالة يعني التفكير عند كثير منهم، وعدم الاطمئنان وعدم انشراح الصدور، ومدى الضعف العقدي وضعف التوكل على الله تبارك وتعالى وضعف التمسك بالكتاب والسنة في هذه المحنة. فترى كثير من الناس عندهم الهلع والجزع والخوف الشديد على أعمارهم وعلى نفوسهم وعلى أولادهم وعلى أموالهم، بينما المتوكل على الله عز وجل صاحب العلم طالب العلم المؤمن الذي يتوكل على الله عز وجل حق توكله لا تراه يقع في شيء مما يقع فيه عامة الناس من الهلع والجزع، لأنه يؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن كل أمر كل شيء بقدر، ولكن هو مطلوب منه أن يأخذ بالأسباب ويبتعد عن يعني المهالك ويبتعد عن أماكن الشر قدر الإمكان، لكن لا يعيش بقلق وجزع. ومن هنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد وصحيح الإمام مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فهذا من آثار التمسك بالكتاب والسنة، أن يعيش الإنسان الحياة الطيبة التي فيها اليقين والإيمان بقدر الله تعالى. نعم. الأدب الحادي عشر هو التثبت والثبات. أما التثبت فقد أمر الله تعالى به في كتابه وأوجبه على كل مسلم، ويتأكد على طلبة العلم أن يتثبتوا أكثر من غيرهم. فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم في أنفسكم نادمين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فأمر الله تعالى بالتبين وأمر بالتثبت من خبر الفاسق، فدل ذلك على أن خبر العدل الثقة مقبول، وإن كان ربما يخطئ، لكن الثقة الأصل أن خبره مقبول، فإذا قام الدليل على أنه قد أخطأ فإنه يرد خبره فيما أخطأ فيه، أما الفاسق فخبره مردود. فأمر الشرع بالتثبت من الأخبار لكي لا يحصل الندم ولكي لا يتهم البراء، والمؤمن يتثبت في الأخبار. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وقال بعض السلف: بئس مطية القوم زعموا. نعم، فلا يحدث الإنسان بكل ما سمع وإنما يتثبت، فهذا من أخلاق طالب العلم ومن الآداب الواجبة. والمقصود بالتثبت هنا التثبت بالأخبار والتثبت في إصدار الأحكام، يعني عندما يستمع لخبر لا يشيعه إن كان في إشاعته فائدة، إلا بعد أن يتثبت، لا ينقله إلا بعد أن يتأكد من المصدر أن هذا الخبر صحيح، وإلا فإن الناس ربما يتهمون الإنسان الذي ينقل الأخبار دون تثبت، يتهمونه بماذا؟ بالكذب. نعم، يتهمونه بالكذب، خاصة إذا ما تكرر منه ذلك. ثم يتثبت في إصدار الأحكام، عندما يصدر الحكم يتثبت في إصداره، سواء كان ذلك الحكم يعني متعلقا بجرح أو تعديل أو حكم على مبتدع أو حكم في مسألة فقهية أو شرعية أو قضائية، المهم أنه يجب على كل أحد أن يتثبت. والتثبت في إصدار الأحكام إنما يكون مبنيا على علم وفقه، ومبني على أصول صحيحة. والخلق الآخر هو الثبات، يعني الكلمتان قريبتان من ناحية الحروف، ولكنهما بعيدتان من ناحية المعنى. فالثبات المقصود به أن يصبر طالب العلم على العلم، وأن يثابر عليه، وأن يثابر على العمل به، ولا يمل ولا يضجر ولا يكثر التنقل بين العلوم دون أن يتقن شيئا منها، بل لا بد وأن يثبت، أن يثبت في طلبه للعلم على كل فن حتى يتقنه وحتى يتأصل فيه. أما أن يأخذ من كل علم نتفة يسيرة ثم ينتقل إلى علم آخر ويأخذ شيئا يسيرا منه، هذا لا يكون طالب علم مؤصلا، وإنما يكون صاحب ثقافة مشوشة، ثقافة موزعة ومشوشة، موزعة بين العلوم، وليست ثقافة ولا علما تأصيلية. فإذن الثبات مطلوب، الثبات في طلب العلم، والثبات عند الشيوخ، والثبات على السنة، كل هذا يدخل في معنى الثبات. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله عز وجل بالثبات، فيقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فينبغي على طالب العلم أن يستعين بالله من أجل أن يبقى ثابتا على الإسلام والسنة، وثابتا على طلب العلم، نعم، وثابتا على العبادة التي تعودها، تعود على صلاة الجماعة لا يتركها، تعود على السنن الراتبة لا يتركها، تعود على قيام الليل لا يتركه، نعم، فإنه يذم إذا كان معتادا على القيام بطاعة، تعود على الصدقة لا يتركها، يذم إذا كان معتادا على القيام بطاعة ثم بعد ذلك انقطع عنها. فإن علامة التوفيق من الله عز وجل للعبد أنه يعني يثبته ويزيده من أعمال البر، فإن كل طاعة تجر لمثلها أو أحسن، هذه علامة التوفيق، أن كل طاعة تجر إلى مثلها أو تجر إلى خير منها. وعلامة الخذلان أن الإنسان ينقطع، تراه ينقطع عن طلب العلم، تراه ينقطع عن أعمال البر والطاعات، والأسوأ من ذلك أن ينقطع عن القيام بالفرائض. ولا يعني هذا أن الإنسان ما بين إقبال وإدبار، وأن نفسه بين ثبوت، بين ثبات وخمول وفتور. الفتور قد يعرض لكل أحد، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر هذا في بعض أحاديثه، نعم، وذكر أن من كان فترته، من كانت فترته إلى سنته فقد سدد وقارب، أو من كانت فترته إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يترك الفرائض ولم يقصر فيما أوجبه الله عز وجل عليه فعدوه، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فلا تعدوه ولا ترجوه، لا ترجو منه خيرا. فإذا لا ينقطع طالب العلم، ينبغي أن يتميز بماذا؟ بدوام الاستقامة ودوام الثبات على طالب العلم، والثبات على حضور مجالسه، والثبات على النظر في الكتب، والثبات على العبادة، والثبات على العقيدة الصحيحة، وكذلك الثبات على المنهج القويم، والثبات في الفتن، وهذا من أهم المهمات، نعم، أن يثبت في الفتن. وهناك يعني أسباب معينة على الثبات، منها أن يسأل الله عز وجل ذلك دوما، أن يكثر من الدعاء، وأن يصحب إخوانه الذين يعينونه على الثبات، وأن يبقى متواصلا مع أهل العلم، فكل هذا يعين طالب العلم على ماذا؟ على الثبات. الأمر الثاني عشر أو الأدب الثاني عشر، الحرص على فهم مراد الله تعالى ومراد رسوله. يقول الشيخ: لأن كثيرا من الناس أوتوا علما ولكن لم يؤتوا فهما. المقصود بهذا أنهم قد أوتوا حفظا كثيرا ولكنهم لم يؤتوا فهما لما حفظوه، أو أنه قد وقف على نصوص كثيرة في الكتاب والسنة ولكنه لم يفهمها على طريقة أهل السنة والجماعة، لم يفهمها على طريقة السلف، كحال أهل البدع. ترى بعض أهل البدع متبحر، مثلا تراه متبحرا في الحديث ومتبحرا في علوم الآلة والعلوم اللغوية، ولكنه عندما يأتي إلى القرآن والحديث لا يفهمه على عقيدة السلف، وفق عقيدة السلف تراه يحرف الصفات مثلا، أو تراه مرجئا مرجئيا في الإيمان، أو قدريا في القدر، أو معتزليا يقدم العقل على النقل، أو خارجيا يرى السيف. إذن ليس المقصود الأساس هو أن يكون ملما وعالما بالنصوص، بل لابد أن يكون فاهما لها الفهم الصحيح. فالفهم الصحيح هو أعظم نعمة على العبد، أن يفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنشأ الضلال والبدع إنما يكون من الفهم السقيم للنصوص، والخروج عن فهم منهج السلف الصالح، والخروج عن فهم السلف الصالح الذي دلت النصوص كلها على أنه لازم وواجب ولا يعفى منه أحد، وأن النجاة إنما تكون بالتمسك بفهمهم، كما قال الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وكما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، حديث الافتراق الشهير، قال في آخره: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم؟ قال: الجماعة. فسر ذلك في حديث آخر قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال أيضا في الحديث الآخر: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن فهم السلف الصالح فهم واجب، فالذي يحرم من هذا الفهم ويفهم النصوص بعقله يضل. نعم، فلذلك منشأ الضلال إنما كان من سوء الفهم أو سوء القصد، أو من سوء الفهم والقصد معا. نعم، وهناك أسباب تعين على الفهم الصحيح للكتاب والسنة، منها أولا الإخلاص لله تعالى. فالله تعالى إذا علم من عبده الإخلاص والصدق والأخذ بأسباب التعلم، يعني أخذ بيده ووفقه وهداه ورزقه الفهم الصحيح، كما قال تعالى: ففهمناها سليمان. فالفهم الصحيح رزق من الله تعالى يؤتيه لعبده، لكن إذا أخذ بأسبابه، ومن أسبابه أن يطلب العلم عند أهله، وأن يحدد المرجعية الصحيحة التي يرجع إليها، وهم علماء السنة، يحترمهم ويلزم غرزهم ويأخذ عنهم، ويجانب أهل البدع، لا يختلط بهم ولا يقرأ في كتبهم ولا يستمع إليهم، فكيف سيوفق إلى الفهم الصحيح وهو يجالس أهل البدع ويجالس المفتونين والمخذولين؟ سيضل، سينحرف فهمه، لن يرزق الفهم الصحيح، كما قال يعني الشاعر: أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، أو ما هكذا تورد يا سعد الإبل. وأيضا أن يحرص طالب العلم على التأصيل العلمي، فعلوم الآلة التي فيها التأصيل العلمي تعينه على الفهم الصحيح لكتاب الله. وكذلك أن يحرص على التأني والصبر والتثبت والثبات، كل ذلك يعينه على الفهم الصحيح. لماذا؟ لكتاب الله ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يبتعد عن المعاصي، وأن يبتعد عن قرناء السوء، سواء كان هؤلاء القرناء من أهل المعصية أو من أهل الأهواء. فإن المرء إنما يسلب الفهم للقرآن والفهم للسنة بصحبته لأهل البدع وبصحبته لأهل المعاصي، وأيضا يسلب الفهم الصحيح بسبب كثرة الذنوب والمعاصي. نعم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فلا شك أن فقد أو أن الخذلان وأن يحول أن يحول بين الإنسان وبين كتاب الله والسنة، أن يحول بينه وبينها النصوص الشرعية، الفهم السقيم لا يستطيع أن يفهم كتاب الله عز وجل، وإذا فهمه فهمه فهما مغلوطا، هذا لا شك أنه من أعظم المصائب. أن يفهم السنة فهما على طريقة أهل البدع، هذا والله من أعظم المصائب، وإنما يؤتاه الإنسان بسبب ذنوبه وبسبب كما ذكرنا صحبة أهل البدع وقرناء السوء وعدم الإخلاص لله عز وجل وعدم أخذ العلم عن أهله. وفقنا الله عز وجل وإياكم للثبات على طاعته والثبات على السنة حتى الممات، والازدياد من العلم الذي أمر الله عز وجل نبيه به، فقال وقل رب زدني علما. وبهذا يعني ننتهي من الفصل الأول من فصول هذا الباب، وهو المتعلق بآداب طالب العلم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وفيكم بارك الله.